شيخ الجربوع، حياكم الله يا اخي. الله يحييك، الله يبارك فيك. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، مدرس في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية. سابقا نقرأ على فضيلته بعض أقوال المالكية في حكم من سب الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والدين. قال القاضي عياض المالكي: لا خلاف أن من سب الله سبحانه وتعالى من المسلمين كفر، حلال الدم. القول الثاني، قال أبو عبد الله الموفق الفقيه الغرناطي المالكي: إن من سب الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين كفر وقتل ولم يستتاب. القول الثالث، قال الإمام سحنون المالكي: أجمع العلماء على أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم حكمه القتل عندنا عند الأمة الإسلامية، ومن شك في كفره أو عذابه كفر. القول الأخير هو لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إمام ابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين: إن من سب الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا ولم يستتاب. وهذا هو مذهب أهل الفقه وأهل السنة والجماعة، وكل هذه الأقوال من كتاب الصارم المسلول على اختلاف الطبعات. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة الاستهزاء سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو الاستهزاء بهما الاستهزاء أو الاستهزاء بها الاستهزاء الصريح، فإن هذه ورد فيها نصوص قاطعة، منها قول الله عز وجل في الذين قال فيهم سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء أو نطق القرآن العظيم وبين الله عز وجل حكمهم وهو الكفر الصريح وبعد الإيمان، وكان استهزاؤهم موجبا لكفرهم بعد أن كانوا مسلمين، لأن الله هو الذي قال بعد إسلامكم أو بعد إيمانكم. وثانيا، أن الله عز وجل بين أن المكفرات الصريحة المضادة لأصل الإيمان التي لا يمكن أن تصدر من مؤمن، والتي إذا صدرت من مسلم نقضت إسلامه لأنها لا تجتمع معه، قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا بيّن سبحانه وتعالى الأعذار والشروط والموانع التي تمنع من إيقاع الكفر على المعين إذا وقع في المخدرات الصريحة الجلية كالاستهزاء بالله، وأشد منه سب الله عز وجل وسب الرسول، فإن السب أعظم من الاستهزاء. هذا العذر أو هذه الموانع والشروط بينها الله عز وجل تكفل ببيانها، وهي ألا يكون مكرها ولا مغلوبا على عقله. وعلى هذا فإذا صدر السب أو الاستهزاء لله عز وجل أو للرسول أو للدين من شخص عاقل ليس مغلوبا على عقله وليس مكرها أو مغلوبا على عقله، بمعنى لا تكون زلها أو كان بشدة فرح أو خوف فقال قولا أراد غيره، إذا لم يكن مكرها أو مغلوبا على عقله فيجب على كل من سمع بذلك أو علم بذلك منه أن يعتقد كفره، هذا كفر صريح. وقد ذكر في قرار اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية ورد فيها أن هذا أمر مجمع عليه المسلمون في كل العصور، في كل العصور مجمع عليه. وما ذكرته أنت عن الأئمة هو تأييد لهذا الإجماع، وليس خاص بعلماء المالكية، وإنما هذا كما تقدم إجماع من المسلمين في كل عصر. وقولهم أنه لا يستتاب، ونعم قصدهم بهذا عذاب الدنيا، فإنه يجب قتله ولو تاب ولا يستتاب القتل، بمعنى أن القتل واقع عليه كحال الزاني المحصن وكحال الشاحر، فإنه لو أراد التوبة فإن التوبة لا تمنع عنه العذاب. فعذاب الدنيا يجب إيقاعه عليه، ويجب أن يقتل، وليس حكمه حكم المرتد الذي هو يعني اشتكى فإن تاب وإلا قتل. هذا مستثنى من هذا، هو مرتد لا شك، ولكنه يقتل حتما، لأن هذا الجرم الذي حصل منه لا تنفع فيه التوبة، كما تقدم في حال الزاني المحصن وقاتل النفس عمدا، فإنه يقام عليه الحد ولو تاب. أما بالنسبة للآخرة فأمره إلى الله، فإن تاب توبة نصوحا يعلمها الله من قلبه وندم وتوفر في شر التوبة، فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل بينه وبين ربه في الآخرة. نقول أمره إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. لا تقنطوا، أي لا تقنطوا فيتركوا التوبة، بل آمنوا بالله خيرا وأحسنوا الظن بالله وأقبلوا على التوبة، فإنكم إن فعلتم ذلك فإن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كائرها. وقبل توبة المشرك، والمشرك من أعظم والشرك من أعظم المسبة لله. فعلى كل حال، من قال بأنه لا يغفر أو أنه هناك أعذار أخرى غير أو موانع أو شروط غير ما ذكره الله في الآية التي ذكرناها، فإن هذا جاهل متعالم سفيه لا يؤخذ منه علم، وهذا مخالف للإجماع، ولا ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء أيا كانت صفتهم وأيا كان ثناء الناس عليهم وأيا كانت شهاداتهم. وإن كان من العلماء الذين برز وثبت لهم يعني جهود في نصرة الإسلام، فنعتقد أنها جلة عالم بلا شك ولا ريب، أنها جلة صدقة من هذا العالم. نستغفر الله له ونسأل الله أن يعفو عنه، وهي من الجلات التي لا تنشر ولا تذكر ويعتذر لهم عنها، ونتجنب الشبهاء الذين يقولون بعدم كفر شاب الله ورسوله. هؤلاء مخالفون مخالفة صريحة لكتاب الله والأدلة الصريحة والإجماع. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخ الإسلام ذكر عبارة هنا، قال: كفر ظاهرا وباطنا. ماذا يقصد شيخ الإسلام هنا؟ يرد على المتكلمين، ولاة المتكلمين، مرجئة المتكلمين الذين نصروا قول الجهم بن صفوان، فإن ولاة المتكلمين وهم أغلب الأشاعر الماتريدية قالوا أنه يكفر في أحكام الدنيا ظاهرا، أما باطنا فإن فعله هذا لا ينقض إيمانه، فلتصور أن يلقى الله بإيمانه صحيح. وزعموا أن هذا يعني حكم الشاب وحكم الذي يسجد للصنم ويعبد غير الله ظاهرا. وبين، فلذلك أكد شيخ الإسلام أنه كافر ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، يرد على هؤلاء. وهؤلاء الآن وجد من يناصر قولهم كبعض المتعالمين الذين ينتسبون إلى السلفية في هذا الزمان، ويقولون أن هذا ما حكم من قال كلمة الكفر وهو غير قاصد لها، مثل أن يغضب الرجل غضبا شديدا يخرج عن وعيه ثم تحدث بكلمة الكفر من شدة الغضب؟ على المسلم أنه يحفظ لسانه ولا يندفع مع الغضب، يستعيذ بالله من الشيطان إذا غضب، يستعيذ بالله من الشيطان. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. استعيذ بالله من الشيطان ويترك الغضب. وإذا تكلم بكلمة الكفر من غير شعور، ما عنده شعور، ما تضره، لأن ما عنده عقل، خارج عن الشعور. أما إذا كان معه شعوره ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول، هذا خطر عظيم يخشى عليه من الردة. نعم. سؤالي الأخير يقول: ما حكم من يقول أم من سب الله أو الرسول ننظر فيه، هل كان كفره عن قصد وعن قلب أم كان كفره عن لفظ وليس من قلب؟ إذا كان عاقلا يدري ما يقول فلا عذر له، يحكم عليه بالردة ويحكم عليه بالكفر، ويجب عليه التوبة إلى الله والمبادرة. أما إن كان زائل العقل، ليس عنده عقل يوم يتكلم وقت الكلام، فهذا لا يؤاخذ لأنه لا قصد له في ذلك. نعم. العلماء يقولون إذا نطق بها ولو كان مستهزئا أو ساخرا. كما مثل إيش؟ مثل إيش؟ يقول يلعن دينك، هذا يؤخذ به. وإذا كان لم يرد ذلك فأمره إلى الله، فيقال تب، الباب مفتوح. إذا قلنا بالقول الصحيح ما صار، ما في إشكال. ها؟ ما هو؟ لا إله إلا الله. أما سمعتم يا جماعة؟ نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يسب الله أو الدين في حالة الغضب علما بأنه مبتلى بالمس والسحر؟ من سب الله أو سب الدين ارتد عن دين الإسلام، إلا إن كان إنه ما معه عقل، تكلم كلام من غير عقل، هذا لا يؤاخذ، زائل العقل لا يؤاخذ. أما إن كان معه عقله ومعه إدراكه تفكيره، إنه يرتد عن دين الإسلام. نعم. يقول السائل: هل يعذر من يسب الله سبحانه وتعالى وهو جاهل بالحكم، ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ويقول إن هذا من باب العادة التي كانت تجري على لسانه؟ ما هو هذا جاهل الذي يسب الله؟ هذا ما يعذر، ما هو بجهل هذا، هذا والعياذ بالله لا يؤمن بالله ولا يعظم الله عز وجل ولا يوقر ربه، هذا ما هو بجهل. هل هنا أحد يجهل أن الله يجب تعظيمه وتكبيره وإجلاله؟ ما أحد يجهل هذا. نعم. ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين، فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟ لا يشك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن من سب الله أو رسوله أنه كافر مرتد عن دين الإسلام. فإن شك فهو مثله، الذي يشك في ردة هذا هو مثله. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من طاف على القبر، أو عياذا بالله يقول داس على المصحف، أو داس على المصحف، أو سب الله، هل يكفر أو لا يكفر حتى يسأل عن قصده؟ ما شاء الله، يدوس على المصحف ونقول له وش قصدك؟ قال هذا يدوس على المصحف وتقول له وش قصدك؟ قصدك حسن ولا ما هو حسن؟ يطوف على القبر وتقول له وش قصدك؟ ما يحتاج سؤال، هذا ما يحتاج سؤال. أول شيء هذا بدعة طواف على القبور، ثانيا أنه ما طاف عليه إلا لأنه يرجو من الميت، يرجو من الميت، لو لم يكن يرجو من الميت ما طاف على قبره. القبور كثيرة ما طاف عليها، لما طاف على هذا دليل على أنه يعتقد فيه، لا يجوز هذا. العبادات من فعلها لغير الله فإنه مشرك، ولا نسأل عن ما في قلبه وش قصدك وش ما. نحن نحكم على الظاهر وعلى الأفعال، على الأفعال خاصة. من قال يا علي تقول وش قصدك؟ هذا دعاء، دعاء لا يكون إلا لله، هذا شرك واضح. هذا كلام المرجئة، هذا السؤال هذا إنما يقوله المرجئة الذين موتوا السنة وموتوا الملة، وقالوا الناس جهال والناس اسألوهم عن مقاصدهم. لو سجد للصنم يقول لا تكفروا، ربما أنه اتخذ الصنم سترة، سترة بينه سترة المصلي. هاي كلام السامج، هذا يقوله أحد عنده علم أو عنده إيمان، لا يجوز هذا. إنما لنا الظاهر، نحكم بالظاهر، وأما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول، عندي أخ بالغ عاقل لكنه يقوم بسب الله جل جلاله، يقول هل يخرج من الملة وماذا أصنع معه؟ إذا لم يخرج هذا من الملة فمن الذي يبقى؟ اللي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام هذا يكفر بذلك والعياذ بالله، أخوك وغيره. نعم. ما الحكم الشرعي في من يسب الله ورسوله ويسب القرآن؟ الذي يسب الله أو يسب الرسول أو القرآن مرتد عن دين الإسلام، يجب أن يقتل، يجب أنه يقتل إذا ثبت عليه الردة بالإقرار أو بشهادة شاهدين ولم يتب إلى الله، إنه يجب قتله. من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المرتد يجب قتله. ومن أعظم أنواع الردة وأغلظ أنواع الردة الذي يسب الله أو يسب الرسول أو يسب القرآن. نعم. يقول: سمعنا أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قتله وليست له توبة حتى ولو تاب، وأن من سب الله عز وجل ثم تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فهل هذا صحيح؟ ونرجو توضيح هذه المسألة. بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. لا تقبل توبة من سب الله ورسوله، بل يقتل، يجب قتله بكل حال إقامة للحد عليه. فإن كانت توبته صادقة فيما بينه وبين الله فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، أما نحن فنقيم عليه الحد. إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالقرآن أو بشيء منه أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول فإنه يقتل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا ذكر في مجلس ما يتعلق بسب الله أو الرسول ولم ينكر هذا الحاضر بلسانه وأنكر بقلبه، فهل يكون حكمه وحكمهم في الكفر؟ لو أنكر بقلبه قام من المجلس، جلوسه في المجلس وهو غير مقيد ولا مأسور هذا دليل على أنه ما أبغضهم بقلبه، لو أنكر قام من المجلس وتركه. نعم.